كانوا لا يتسحرون. المسلم يلبس ثيابه المناسبة احتسابا حتى يظهر بالمظهر اللائق به، لا يتعاظم في نفسه فيرتفع عن مستواه، ولا يتدانى فينزل عن مستواه فيكون محل سخرية وازدراء من إخوانه المسلمين. يلبس اللباس المتوسط. وهكذا المسلم في جميع أحواله يكون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبين لنا ما فيها من العلم، وما ينبغي أن يفعل نحوها، وما ينبغي أن يجتنب في شأنها. وهكذا فرق بين الضفدع والحشرة البعرسي، فبينهما فرق عظيم. الضفدع يقول عليه الصلاة والسلام نقيقها تسبيح، والوزغة يقول تقتل لأنها مما كانت تنفخ النار على إبراهيم، فنحن نعاديها من ذلك اليوم، تنفخ النار على إبراهيم ضد إبراهيم، ومن كان ضد إبراهيم فنحن ضده. وهكذا وبين لنا الديك أنه يوقظ للصلاة، وهكذا كل ما بين أيدينا بين لنا نحو ما يجب علينا وما يسعنا نحوه. وقال صلى الله عليه وسلم عن القطة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أبو قتادة رضي الله عنه لما أراد أن يتوضأ جاءت قطة فقرب لها الماء الذي يتوضأ به لتشرب فشربت، فكأن زوجة ابنه انتقدته فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني لا حق. فما ينبغي لنا أن نحرمها ما تستحقه من الماء أو المأكل ونحو ذلك. والمسلم في جميع أموره حتى إن قتل إن ذبح إن أكل إن شرب في كل أموره مع الله جل وعلا. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهو عليه الصلاة والسلام بين لنا أمورنا كلها، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم رحمه الله، كان ينهى أن يقال للسلطان ملك الملوك. لما؟ لأن ملك الملوك هو الله جل وعلا، فملوك الدنيا لهم ملوك، لهم ملك بحدود ولايته وملكه، لكن ما يتجاوزها إلى غيره. والله جل وعلا هو ملك الملوك، وما يملكون كلها في ملك الله جل وعلا وتحت تصرفه. وفيها إذا قيل للرجل أنت ملك الملوك يتعاظم ويتكبر ويحتقر الآخرين، ماذا هو ملك الملوك فالملوك تحته، إذن عامة الناس لا قيمة لهم بين يديه، تكسب الإنسان غطرسة وكبرياء. ولا ينبغي للإنسان أن يتكبر في هذه الدنيا مهما أوتي من مال أو جاه أو عز أو تمكين، يحمد الله جل وعلا على ذلك ويستعين بما أعطاه الله جل وعلا على طاعته. إذا كان علم يعلم منه، إذا كان جاه ينفع فيه بالشفاعة، إذا كان سلطان وقوة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويسخر ما أعطاه الله جل وعلا من النعم في مرضات الله تبارك وتعالى، فيسعد في الدنيا والآخرة. فمن الناس من يبتلى بالغنى فينال به الدرجات العلى والنعيم المقيم، ومن الناس من يبتلى بالغنى فينزل به إلى أسفل السافلين، إلى قعر جهنم والعياذ بالله. وكلها بلية، ظاهرها نعمة، لكن نعمة استعملت في طاعة الله. فيسعد بها المرء في دنياه وآخرته، يدعى له بالخير ويذكر بالثناء الحسن وينفع إخوانه المسلمين وهكذا، وينال الدرجات العالية في الجنة. إذا أنفق من كسب طيب حلال ولو بقدر تمرة فإن الله جل وعلا يتقبلها بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين، فيربيها له كما يربي أحدنا فلوة حتى تكون كالجمل العظيم، وهي تمرة، لأنه ابتغى بها وجه الله جل وعلا. وآخر والعياذ بالله يبتلى بالغنى، يعطى الغنى لكن يستعمل غناه هذا في معصية الله، في الفسق والفجور، وإعطاء نفسه ما تريد من حلال أو حرام لا يبالي، ويربي أولاده على الفسق وعلى بطر النعمة وعلى التكبر على عباد الله وعلى إنفاق أموالهم في معصية الله، فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله بهذا المال. فحري بالعبد أن يتذكر هذا في كل ما يأتي ويذر، عند أكله، شربه، عند نومه، عند لباسه، عند معاملته، عند دخوله بيته، عند خروجه، عند معاملته مع زوجته، معاملته مع أولاده، معاملته مع إخوانه، معاملته مع جيرانه، وهكذا يكون مثالا خيرا مطيعا لله جل وعلا، متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر. نعم. وعلى ومنها وعلى قياسه قاضي القضاة. وعلى قياسه قاضي القضاة، يكون المرء قاضي يقضي بين الناس بالحق، ويخاف عليه أن يهلك ويخسر الدنيا والآخرة إذا لم يعدل، إذا لم يقضي بالحق، لكن حذار أن يعطى أعلى مما يستحق، فيقال مثلا قاضي القضاة، قاضي القضاة، قاضي القضاة ما يصلح، لأن فيها ترفع عظيم، بخلاف مثلا رئيس القضاة. نعم، القضاة يرجعون إليه فهو رئيسهم في أمورهم، في قضاياهم وفي إداراتهم وأعمالهم يرجعون إليه رئيس القضاة، لكن ما يكون قاضي القضاة أو ملك الملوك وأخنى اسم عند الله جل وعلا شاهنشاه، شاهنشاه، شاهنشاه بمعنى ملك الملوك، ملك الملوك. نعم. ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريته عبدي وأمتي، ويقول الغلام لسيده ربي، وليقل السيد فتاي وفتاتي، وليقل الغلام سيدي وسيدتي. ومنها أن يقول السيد يعني المالك لهذا الغلام يملكه، وتقدم لنا أن ملك الرجل لابن آدم كان سببه الكفر، فلولا كفر هذا الرجل أو كفر أبيه أو كفر جده أو كفر جد جده ما ملك، لأن كل ملك في الإسلام لابن آدم سببه الكفر. ثم رغب الإسلام في العتق، فقد يعتق المرء بعد أسره بقليل، وقد يتسلسل وينجب أولاد ويصبحون كلهم أرقة، فيكره للسيد الذي هو المالك لهذا الغلام أن يقول عبدي، هو عبد يعني مملوك يباع ويشترى، وعبد لزيد، لكن تأدبا مع الله جل وعلا ومع عباد الله المنسوبون إلى الله ما يقول هذا عبدي، كأنه صار شريك لله جل وعلا، الله له العباد وهذا له هذا العبد، يقول فتاي، فتاي، ولدي، غلامي، ونحو ذلك، عبدي وأمتي. الأمة منسوبة إلى الله جل وعلا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. المرأة أي امرأة يقال لها أمة الله، حينما يخاطبها الصحابي يقول أبو هريرة رضي الله عنه إلى أين يا أمة الله؟ قالت إلى المسجد. قال وتطيبتي؟ قالت نعم. قال ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة مست طيبا ثم خرجت فهي زانية والعياذ بالله، ارجعي فاغتسلي، اغتسلي عن أثر هذا الطيب، واغتسلي عن أثر الزنا الموصوف به والعياذ بالله، لأنها إذا خرجت متطيبة تفتن نفسها وتفتن عباد الله، تشغلهم، كل من مرت به أشغلته برائحتها وطيبها. والنبي صلى الله الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وفي رواية: وليخرجن تفلات. تخرج تفلة يعني في ثيابها العادية، لا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب كاشفة أو تنم عن عورتها أو تظهر محاسنها أو تصف تقاطيع جسمها. ليخرجن تفلات يعني في ثياب عادية غير ملفتة للنظر، لا لجمالها ولا لقبحها، لأنها إذا كانت جميلة لفتت النظر بجمالها، وإذا كانت مشققة رديئة لفتت النظر بقبحها. فالأحسن الوسط، أفضل ما يكون خروج المرأة بثياب عادية غير ملفتة للنظر إطلاقا. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أمة الله، فما يقول لجاريته التي هي خادمة وملكه يقول فتاتي أو أمتي، وإنما يقول يعني مثل ما يقول ابنتي أو عاملتي أو جاريتي ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تشعر بترفع السيد على مولاه. أن يقول السيد لغلامه وجارية عبدي وأمتي، وليقول الغلام لسيده، ويقول الغلام لسيده ربي، يعني ما يقول هذا ربي لأن الرب هو الله جل وعلا، وإنما وليقول السيد فتاي وفتاتي، وليقول الغلام سيدي وسيدتي. يقول الغلام إذا أراد أن يخاطب مالكه يقول هذا سيدي هذا سيدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار رضي الله عنهم: قوموا لسيدكم. سيدكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جاء ليحكم في بني قريظة رضي الله عنها. ومنها سب الريح إذا هبت، بل يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. كذلك سب الريح تعدي ومحرم ولا يجوز، لأن الريح ما تأتي بالشيء من عند نفسها، وإنما هي مسخرة مأمورة، فكأنه يسب الله يسب من أرسلها، فلا يسب الريح، وإنما يسأل الله خيرها، لأن فيه رياح ترسل بالخير وريح ترسل بالعذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عليه عنه أنه كان يقول: إذا هبت الريح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فالرياح تأتي بالمطر والسحاب تسوقه وتأتي بالرحمة، بخلاف الريح المفردة فهي غالبا ما تذكر في العذاب، أرسل الله عليهم الريح العقيم. فلا تسب الريح لأنها مرسلة من ربها تبارك وتعالى، وإنما يسأل الله خيرها، لأنها قد يكون فيها خير، خير لبعض الناس وشر لبعضهم، فيسأل الله خيرها، ويعوذ بالله ويستجير بالله من شرها، فهو لا يستطيع أن ينقذ نفسه من شر شيء من المخلوقات، وإنما الله جل وعلا هو الذي ينقذه من ذوات الشرور. بل يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد. ومنها سب الحمى، نهى عنه وقال: إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ومنها سب الحمى، الحمى تأتي للعبد نعمة وتأتيه عذاب، وقد يعذب بها يتعب ويجزع فيخسر، ويعذب ويحرم الأجر، وقد تأتيه الحمى فيرضى بها ويحتسب الأجر والثواب عند الله جل وعلا. فتتحات خطاياه كما تتحات ورق الشجر من الشجرة التي يبس ورقها، فهي أحيانا تكون نعمة وأحيانا تكون نقمة. فإذا أصيب المرء بالحمى يحتسب ثوابها عند الله، ويسأل الله جل وعلا أن تكون مكفرة لخطاياه. وإذا والعائد للمريض إذا وجد معه الحمى أو الألم يقول: طهور إن شاء الله، يعني يطهرك الله بهذا المرض من السيئات والمعاصي التي علقت بك. قال إنها تذهب تذهب خطايا بني آدم كما يذهب خبث الحديد، مثل ما إذا كان مع المرء قطعة حديد يريد تصفيتها من التراب العالق بها يحميها على النار فيضربها ثم تتساقط الأتربة المتعلقة بها ويبقى الحديد الصافي، كذلك الحمى تأتي لابن آدم فتسقط خطاياه وتكفرها عنه ويبقى سليما من الذنوب بإذن الله. ومنها النهي عن سب الديك، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. كذلك هذا الديك من الدجاج، يقول لا تسبوه، لو سمع المرء صوته وهو نائم أو نحو ذلك فسبه ما يليق، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه يوقظ للصلاة. تجد كثيرا من الديكة يؤذن آخر الليل، يؤذن فيوقظ أهل البيت ليقوموا يصلوا، فهو مذكر لهم بوقت النزول الإلهي أن يغتنم المسلم ذلك ويبادر إلى الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، فالديك في البيت يوقظ للصلاة. ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به، كل هذا من دعوى الجاهلية. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الدعوى بدعوى الجاهلية، يعني يدعو المرء إلى العصبية، يدعو إلى قبيلته، يفتخر بنسبه، يفتخر بمن ينتسب إليه مثلا من مذهب أو قول أو غير ذلك، مثل ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل يا للأنصار، قال الآخر يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع إن الأنصار وصف إسلامي طيب والمهاجرون وصف إسلامي طيب، لكن لما صدرت من هذين الرجلين على باب الدعوة إلى الحمية، يعني افزعوا لي يا معشر الأنصار، والمهاجرين يقول افزعوا لي يا معشر المهاجرين تعالوا، صارت من دعوى الجاهلية. فلا ينبغي للإنسان أن يدعو بدعوى الجاهلية أو يدعو إلى القبيلة أو يدعو إلى البلد أو يدعو إلى المذهب، يفاخر مثلا بين المذاهب يقول المذهب الحنبلي كذا، المذهب الشافعي كذا، المذهب الحنفي كذا، مذهبنا خير من مذهبكم ونحو ذلك، لا ما يليق، وإنما يثني على أصحاب المذاهب العلماء رحمهم الله ويأخذ منها ما وافق الدليل ولا يتعصب، يقول صحيح أنت معك الدليل مثلا ودليلك صحيح لكن أنا مذهبي كذا، وهل يليق أن يقول المسلم يترك الدليل ويقول أنا مذهبي كذا؟ لا يا أخي، خذ بالدليل، الدليل يجب أن يكون مذهب الجميع ويجب أن يأخذ به الجميع وأن يتأدب به الجميع. الله جل وعلا يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والأئمة رحمة الله عليهم يقولون إذا صح الحديث وهو مذهبي، فقد يكون الإمام من الأئمة رحمة الله عليهم ما أخذ بهذا الحديث لأنه إما ما بلغه، ما يقال إنه حاط بالعلم كله، ما بلغه أو بلغه من وجه غير صحيح أو بلغه ما هو أصح منه أقوى أو نحو ذلك فتركه، فلا لوم عليه، لكن أنت أخي المسلم إذا بلغك الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقدم عليه قول أبي حنيفة ولا قول مالك ولا قول الشافعي ولا قول أحمد ولا غيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم، وإنما خذ بالحديث كما قال الكثير منهم إذا صح الحديث فأخذوا به، وقال إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط، لا تأخذوا بقولي وتتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا وأنتم تبع للنبي صلى الله عليه وسلم نقتدي به. ولا يجوز للمرء أن يفاضل بين المذاهب من باب العصبية أو من باب أنه مذهبه أو مذهب شيخه أو أنه هو كذا، لا، وإنما يأخذ بالدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحمس لتفضيل مذهب على مذهب إلا بموجب الدليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.